الرأس، سكنة الدم والعظم والمفصل، سكنة اليدين والرجلين، اليدين والرجلين، سكنة الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء، سكنة الأحشاء، الأحشاء، خرجها، خرجها، خرجي يا نفس، خرجي يا أنفسها، أخرجي أنفسا ظالمة، أخرجي أنفسا ظالمة، أخرجي أنفسا بغية، طارية، بغية، بغية، معتدية، معتدية، معتدية، شريرة، شريرة، الله أكبر، الله أكبر، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، قيئة، أخرجها يا ربنا، إسحالة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، مع الكمل والدمر، أخرجها يا ربنا، هواء، جشاء، أخرجها يا ربنا، أخرجها بحولك وقوتك، بسم الله. بسم الله بسم الله، يسر خروج النفس، يسر خروج الأنفس، الأنفس يسر يا ربنا خروجها، ثم السبيل يسر يسر يسر يسر يسر، خرجي بأمر الله، خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، يا نفس ظالمة، يا نفس بغية، بغية، طاغية، بغية، بغية، بغية، بغية، خرجي يا نفس من الجسد، من الجسد المؤمن، من الجسد الراكع الساجد لله سبحانه وتعالى، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، خرجي بأمر الله، يا من سكت الرأس، يا من سكت الرأس، على الدوخة والصداع والألم، على الدوخة والصداع والألم، وعلى الإغماء، وعلى الإغماء والتشنج، وعلى الإغماء والتشنج، خرجي بأمر الله، يا نفسك يا أنفسه سكنت، سكنت القلب والصدر، الخوف على ضيق الصدر، الخوف خوف خوف خوف وروع وروع، وعلى ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، على الحزن، حزن وكآبة، الحزن حزن وكآبة، خذي بأمر الله، خذي يا أنفسا ظالمة، خذي يا من سكنت بالبطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، البطن، يا من أسفرتم على أكلها وشربها، يا من أسفرتم على رحمها، يا من سكنتم الرحم. خذوا بأمر الله، يا أنفس سكنتم الرحيم، يا أنفس سكنتم الرحيم، الرحيم، المبيضين، المبيضين، المبيضين، والقناة، والقناة، يا من سكنتم الرحيم، خذوا بأمر الله، يا من سكنتم المهبل، خذوا بأمر الله، خذوا بأمر الله، خذوا بأمر الله، خذوا بأمر الله، يا من سكنتم بسبب الأسحاق والحسد والعيوب، بسبب الأسحاق والحسد والحقد والحقد والحقد الدفين، يا من سكنتم جسدها، خرجوا بأمر الله، يا أنفسا ظالمة، ظالمة، ظالمة، يا أنفسا ظالمة، بغية، طاغية، اللهم أخرجها، أخرج الأنفس، اللهم أخرج الأنفس، أخرج الأنفس، من الجسد، من البيت، من الجسد، من البيت، من الزوجة، من الزوجة، من الذرية، من الذرية، من الذرية، من الذرية، يا الله أخرج الأنفس، الظالمة، الطاغية، البغية، المعتدية، الشريرة، الشريرة، الشريرة، المخوفة، المخوفة، المعقمة، المعقمة، يا الله أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، يجهض الأجنة، يجهض الأجنة، تقتل تقتل الأجنة، تقتل الأجنة، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، خرجي بأمر الله يا أبي سمران، خرجي بأمر الله، الله أكبر، أقسم عليك بالله إلا خرجتي من هذا الجسد ومن كل جسد مؤمن، أقسم عليك بالله يا أبي سمران إلا خرجتي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله يرقي في أمة الله من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس الظالمة، من الأنفس الظالمة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج الأنفس، الأنفس الطاغية، الباغية، المعتدية، أخرجها، أخرجها، أخرجها على الطلاقة، على الطلاقة، على الشقاقة، على الشقاقة، على الشقاقة، على الشقاقة، على عدم الوفاقة، على عدم الوفاقة، على الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى الدوخة والصداع وضيق الصدر والخوف الهم والغم، يا الله أخرج أمر الأنفس، الأنفس الظالمة، الأنفس الظالمة، على شرود الذهن، على الآلام، على الأوجاع، أخرجها يا ربنا، على الأورام، على الأورام، على الأورام، على الأورام، أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك، بحولك وقوتك، وأخرج من مخيلة الدقة، اخرج، اخرج منها مدعوما مدعوعا، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، فاخرج، فاخرج، فاخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، فخرج منها، أخدم يا رب من يديها ورجليها، أخدم يا رب من يديها ورجليها، أخدم يا رب الأنفس، الأنفس، الأنفس، الأنفس، الأنفس، بسم الله يرقيك من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، الطاغية الباغية، الباغية، المعتدية، أخرجها، أخرجها، أخرج الأنفس، الأنفس الساحرة، ساحرة، ساحرة، متعلقة، متعلقة، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت هوى وعشقا، هوى وعشقا، عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا عشقا، تعلقت غيره شديده، غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره غيره. يا نفس يا نفس اليهوديه ادعوك الى الله، يا نفس النصرانيه ادعوك الى الله، يا نفس المجوسيه ادعوك الى الله، يا نفس الشيوعيه ادعوك الى الله، يا نفس الظالمه يا نفس الظالمه كوني عادلة، كوني عادلة، يا نفس ظالمة، يا نفس مسلمة عاصية اتق الله، يا نفس ظالمة اتق الله، اتق الله واخرجي طاعة لله، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا الأنفس، الأنفس الظالمة الطاغية، الباغية اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، بحولك وقوتك وقدرتك وقدرتك، الآن تخرج، حولك، بسم الله. بسم الله بسم الله بسم الله، أخرجها من الجمال والكمال والبهاء والنضارة والسياقة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الحمل والولادة، أخرجها يا ربنا، أخرجها عن الطلاق والشقاق وعدم الإنفاق، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها على الزواج، على الزوجة، على الزواج والزوجة، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها على الآلام والأوجاع والأسقام يا رب، أخرجها، أخرجها، أخرجها على الأحزان، على الأحزان والهموم والهموم والهموم والهموم، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها الهموم والأحزان والأحزان والأحزان والأحزان والهموم، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها من الصدر، من القلب، أخرجها من الحلقة، من الحلقة، من الرقبة، من الرقبة، أخرجها من البطن، من البطن، من الرحم، أخرجها من الدم، من العظم، من المصفى، بسم الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، بسم الله يرقيك يا أمة الله، والله يرقيك يا أمة الله، والله يحميك يا أمة الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، بسم الله، واخرجني، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، فسيكفيكهم الله، اكفيها يا ربنا والمؤمنين والمؤمنات اجمعين، اللهم اكفيها يا ربنا، اللهم اكفيهم اجمعين، يا الله الانفس الظالمه، الانفس الظالمه، الانفس الظالمه، الانفس الظالمه، الانفس الظالمه، الانفس الظالمه، الانفس المتعلقه، الانفس العاشقه، الانفس العاشقه، الانفس العاشقه، الأنفس، الأنفس تمكنت من الجسد، تمكنت حلت واستقرت، مربوطة مربوطة، فك رباطها، معقودة معقودة، فك عقدها، يا الله يا الله يا الله، بسم الله، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا من أعلاها ومن أسفلها، أخرجها من أعلاها ومن أسفلها، وأخرج من مخرج صدقة، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا أنفسا موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة، أخرج يا ربنا أنفسا موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة موهنة، مخملة مكسرة، مخملة مكسرة، مخملة مكسرة، أخرجها، أخرجها، الخمول، الكسل، الآلام، الأوجاع، الأسقاط، أخرجها، أخرجها، على العقمة، على العقمة، على العقمة، على العقمة، على العقمة، أخرجها، أخرجها، أخرجها، يا الله بسم الله يرقيك يا أمة الله، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، سايرة، سايرة الساحر، سايرة الساحرة، سايرة الحسدة، الأحساد، سايرة الحسد، سايرة الحسد، سايرة الغيرة، سايرة الغيرة، الغيرة، الغيرة، الغيرة، سايرة الانتقام، سايرة الانتقام، سايرة الانتقام، سايرة الانتقام، سايرة العجاب، العجاب، سايرة العجاب، العجاب، العجاب، العجاب، العجاب، العجاب، سايرة العجاب، سايرة العجاب، اللهم أخرجها، أخرجها منها ومن زوجها، أخرجها منها ومن زوجها، أخرجها منها ومن ذريتها، أخرجها منها ومن ذريتها، بسم الله بسم الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أرسل السحر العظيم والحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون، اللهم أخرج الأنفس، الأنفس، الأنفس، سائرة العيون، سائرة العيون، مشت مع العيون، دخلت في الجسد مع العيون، مع العيون، مع العيون، مع العيون، مع العيون، مع العيون، اللهم أرسل أثرها، عيون، عيون، عيون، عيون، وأخرج أنفسها من العيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، يا الله بسم الله يعطيك الأنفس، الأنفس راغبة، راغبة، راغبة، راغبة في الجسد، رغبة في الجسد، رغبة في الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة، رغبة في الأنوثة، في الأنوثة، رغبة، رغبة، رغبة، رغبة، رغبة، رغبة، رغبة، رغبة في الجسد، رغبة في الجمال والبهاء والنضارة، رغبة في الجسد، رغبة، رغبة في الشهوة، رغبة، رغبة، رغبة في الطلاق، رغبة في الطلاق وعدم الوفاق، رغبة، رغبة، رغبة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة،

مأكولة مأكولة في حالة في حالة في حالة. أفضل يا رب الشحن مأكولة، أفضل يا رب الشحن مأكولة، أفضل يا رب الشحن على الماء، أفضل يا رب الشحن على الهواء، أفضل يا رب الشحن على النار، أفضل يا رب الشحن على الماء، أفضل يا رب الشحن على الهواء، أفضل يا رب الشحن على النار، أفضل يا رب الشحن على الماء، أفضل يا رب الشحن على التراب، أفضل يا رب الشحن على التراب، أفضل يا رب الشحن على التراب، أفضل يا ربنا كل سحر، أفضل يا ربنا كل سحر. عليه أنفس ظالمة، عليه ملك الجن الظالمين، عليه سلاطين الجن الظالمين، عليه فراعنة الجن الظالمين. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر. عليه الظالمين، عليه الظالمون، اطل يا ربنا عليه الظالمون، عليه الظالمون، عليه الظالمون، عليه الظالمون من المرضى والعفاري، من المرضى والعفاريت. اللهم اطل يا رب سحرا، عليه شيوخ الجن، عليه علماء الجن، عليه شيوخ الجن. اطل يا رب سحرا عظيما، اطل يا رب سحرا يتجدد، اطل يا رب سحرا يتنقل. عليه انفس ظالمة، عليه انفس بغية، عليه انفس بغية. اطل يا رب سحرا يتجدد، اطل يا رب سحرا على القرآن، القرآن وبالقرآن، القرآن وبالقرآن. اطل يا رب سحرا يتجدد، اطل يا رب سحرا يتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. عليها على أهلها، عليها وعلى أهلها، بينها وبين زوجها، بينها وبين زوجها. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد الشديد، أطل يا ربنا السحر العظيم يتجدد بالليل والنهار. أطل يا ربنا السحر يتجدد، وحسد يتجدد، وأثر عين يتجدد. اللهم أطلها كلها كلها كلها، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثر السحر، أثر السحر الذي يتجدد، يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا، خفف عنها يا ربنا. اللهم اطل اسحارها، اللهم اطل اسحارها. اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الفاسقين، اخرج يا ربنا الكافرين، اخرج يا ربنا الانفس الطاغيه الباغيه البغيه. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من الروح والجسد، اخرجها يا ربنا من الراس والبدن، اخرجها من الدم والعظم والمفصل، اخرجها يا ربنا من البيت من البيت، اخرجها من القلب والصدر والرحم، اخرجها يا ربنا من القفا من القفا والظهر والبطن. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، والحسد الشديد، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون معها أنفس، عيون معها أنفس، حسد معه أحساد، أحساد عظيمة معها أنفس، معها أنفس. اللهم أطل أثارها، وأخرج يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، وأخرجها يا ربنا من الروح والجسد. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس الظالمة، الأنفس الظالمة، الأنفس الظالمة، الأنفس الظالمة، الأنفس الظالمة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أحللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فالسحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون قوية نافلة نفذت إلى الجمال، أسقطت الشعر، أثرت على البشرة، أثرت على الوجه، أثرت على العينين، أثرت على الوجه، أثرت على العظام، فتست العظام، أثرت على الدم، أثرت على الدم، سببت جلطة ونزيفا في الدم، أثرت على العصب، شدت العصب، أثرت على الغدد، سببت الأورام، سببت الأورام. أطل يا ربنا أثارا عظيما قويا شديدا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أطل السحر، اللهم أطل السحر مرشوشة، مرشوشة ومنثورة، مذرورة. أطل يا رب السحر خارج الجسد، أطل يا رب السحر خارج الجسد، أطل يا رب السحر خارج الجسد. أدعي شديدا،

وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.